الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل عباءة الكتف تعتبر تشبها بالرجال؟ الحمد لله رب العالمين، لقد ذكرنا في فتاوى سابقة أن لبس العباءة، أن لبس المرأة عباءتها على كتفها ليس هو اللباس الشرعي الذي ينبغي أن تلبسه المرأة المسلمة، وذلك أن العباءة الشرعية هي التي تغطي الجسم كله من الرأس إلى أسفل القدمين، وهي أشبه ما تكون بالجلباب الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة، بمنزلة العباءة. وأما لبس العباءة على الكتفين بالنسبة للنساء فهو محرم لأمرين. الأمر الأول لأنه لا بد وأن يبين شيئا من مفاتن جسدها حتى وإن كانت العباءة فضاضة وواسعة، فإن مجرد لبسها على الكتفين يوجب تجسيما وتحجيما لكتفي المرأة ويلفت نظر الرجال لها. والعلة الثانية أن لبس العباءة على الكتف من خصائص الرجال، وما كان من لبسة الرجال الخاصة فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بهن. وأما قول من قال بأن هناك من اللباس ما يشترك فيه الرجال والنساء، فنقول من باب الإجابة عن هذه الشبهة: اعلموا رحمكم الله تعالى أن اللبسة باعتبار ذكوريتها وأنوثتها لا تخرج عن ثلاثة أقسام: لبسة هي خاصة بالرجال، ولبسة هي خاصة بالنساء، ولباس مشترك بين الرجال والنساء. فما كان من لبسة الرجال الخاصة كالعمامة والغترة والبشت على الكتفين فإنه يعتبر من اللباس الخاص بهم، ولا يجوز للمرأة أن تشاركهم في هذه الهيئة في اللباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وأما لبسة النساء الخاصة كالعباءة فوق الرأس وغطاء الوجه، هذه لا يجوز للرجال أن يتشبهوا بهن فيها، فملعون من يتشبه من الرجال بملابس بلبسة النساء الخاصة بهن. ولكن هناك من اللباس ما هو مشترك بين الرجال والنساء، فالرجال يلبسون السراويلات والنساء يلبسن السراويلات، والرجال يلبسون القميص والمرأة تلبس القميص، فإذا مثل هذه الألبسة المشتركة لا يفرق فيها بين رجال ونساء، لأن الجميع يشتركون في مسمى هذا اللباس. وإن تخصص كل واحد منهم بنوع من هذا الجنس فيكون هذا النوع من خصوصيات من خص به دون الطرف الآخر، لكنهم يبقون يشتركون في أصل الجنس. فلبس العباءة على الكتف لا يجوز للمرأة لأنها من اللبسة الخاصة بالرجال، من اللبسة الخاصة بالرجال، وما كان من لباس الرجال الخاص فإنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه بهم فيها. ثم ما الذي يضير المرأة أن تجعل العباءة على كتفها لا على على رأسها لا على كتفيها؟ إنما هي مسافة يسيرة يتحقق بها كمال سترها وإخفاء معالم جسدها وتخرج بها من خلاف العلماء. ما الذي يضير المرأة لو رفعت العباءة قليلا من كتفيها إلى رأسها؟ هل ستسقط السماء على الأرض؟ لا ينبغي للمرأة العاقلة أن تجادل في مثل ذلك، لأننا إنما نسعى إلى كمال سترها والمحافظة عليها وحمايتها من تبذل السقطاء وأعين السفهاء، فلا ينبغي لها أن تفهم من كلامنا أننا نريد التثقيل عليها أو جلجلتها بهذا الحجاب، وإنما والله العظيم إنما نريد كمال سترها والمحافظة على عرضها فقط. فلا يظن بكلامنا السوء ولا يفهم منا أننا نريد أن نشق أو نعسر على المرأة، والله أعلم.